يأتي وعلى وجهه يش الذل، وأعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. في ذكر مال الآيتين اللتين اختلف في هل أقيم الصلاة لذكرية كلها جنسية أو ذلك إيش هي واقم الصلاة لذكري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا قيل. أيوة. وأغلب الآيات التي تكون في سور مكية وهي مدنية والعكس أغلبه لا يصح، ويصح بعضه، لكن أغلب الروايات ما تصح فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.